أو صفة الصلاة والهيئة الشرعية التي ينبغي أن تكون عليها. في اللقاء الماضي تعرضنا لركن من أركان الصلاة وهو الرفع من الركوع، تحدثنا عن صفته وهيئته، وتحدثنا عن الأذكار التي تقال فيه. ننبه على مسألتين. المسألة الأولى رفع البصر إلى السماء، رفع البصر إلى السماء، وهذا أمر حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لا يقطفن الله أبصارهم. اللي يرفع الركوع ورفع راسه خالص إلى السماء هذا أمر محرم، يأثم الإنسان على فعله. المسألة الثانية، تجد أن كثير من الناس متبرمج، ومجرد ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد ما يقول الإمام الله أكبر أو سمع الله لمن حمده، تلاقيه تحرك مع الإمام وربما سابق الإمام. والسؤال: الذي يسابق الإمام في ركوع أو في سجود أو في رفع من ركوع ليفعل ما شاء، هل سيخرج من الصلاة قبل الإمام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا استقبل القبلة ليؤم الناس قال: لا تسبق الإمام. ودي مفهوم، يعني محدش ينفع يسبق الإمام. الثانية: ولا تساووه، إنما جعل الإمام إيه؟ ليؤتم به، يعني هو الأول والمأموم إيه؟ تابع له. أما أن تسبق الإمام أو تساويه فهذا محرم ولا يجوز. بل اسمعوا، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام. إمام راكع ولسه هيقول في الإيدة فز كده، زي ما يكون كان فيه كهرباء مكهرباء، أول ما يسمع الله محمد يكون هو يقف قبل الإمام. لما يبقى ساجد أول ما يقول الله أكبر تلاقي المأموم إيه؟ سابق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ مأساة والله العظيم، مأساة ضخمة جدا، أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. بعد أن يقول المسلم أو المصلي سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الركن اللي بعد كده إيه؟ الركوع السجود. يهوي المصلي إلى السجود، يحط بقى إيديه الأول ولا ركبتيه الأول، خلاف بين أهل العلم. إذا اخترت هذا وترجح لديك لا حرج، اخترت هذا وترجح لديك لا حرج، عملت ده مرة وده مرة برضه لا حرج. الذي أميل إليه أن أنا أنزل بليه؟ باليدين. لكن لو فعلت غير ذلك صلاتك صحيحة إن شاء الله. واضح إحنا بنتكلم عن إيه يا إخوانا؟ يعني ها أرفع إليه كده بالسكوت، هنزل أنزل كده وبعدين أحط ركبتين الآن بعد كده، ولا أرفع إليه كده وبعدين ها أنزل كده. واضح؟ سواء هذه أو هذه فالأمر إيه؟ فالأمر جائز ولا حرج فيه إن شاء الله. وبعدين لسه جاي، أنا بتكلم على إيه دلوقتي؟ على النزول. أنا لسه بنزله ولسه ما كملناش السجود. نيجي للسجود بقى، لما أجي أسجد أسجد إزاي؟ النبي بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. سبع أعضاء هيزن عليه، فهم الوجه، الجبهة والأنف، لازم الاثنين يكونوا متمكنين من الأرض، وإيه كمان؟ واليدان، يبقى ده واحد، وبعدين الإيدين ثلاث، والركبتان، وإيه كمان؟ والقدمين. خلاص كده؟ كل ده يكون موجود على الأرض. خلاص؟ واحد سجد بجبهته بس ورفع منخوره عن الأرض، سجوده غير صحيح. واحد سجد وحاطط جبهته وعنفه وحاطط ايديه وركبتيه على الارض ورفع رجليه اللي ورا بيلعب بيهم في الهواء كده، ايضا سجوده غير صحيح. وإذا كان السجود غير صحيح الركعة نفسها اللي وقع فيها هذا السجود غير إيه؟ غير صحيح. أطراف صوابع القدمين يكون إيه؟ يكون مستقبل القبلة. أطراف صوابع القدمين يكون مستقبل القبلة كده، مش معمول كده، لا، أطراف صوابع القدمين يكون إيه؟ مستقبل القبلة. نيجي بقى الوضع للإيه؟ اللي الأفاضل بيسألوا عنه، ها؟ خلي بالك إيه حطها إزاي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافا بين إبطيه، يعني يعني كده أهو. البعض إيه؟ بيحط دراعته كده، لا، ده كده تشبه بالكلاب والعياذ بالله. خلاص؟ يبقى كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سجد جاف بين إبطيه ورفع مرفقه عن الإيه؟ عن الأرض، يفرد دراعته كده عن باطه كده عن جنبه، ويرفع كوعه عن الإيه؟ عن الأرض، يحوي عن الكوع. واضح؟ هذه صفة الإيه؟ السجود. برضو الصحابة يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا على الأرض ثم نخر سجودا بعده. يعني كده الإمام يسجد خالص على الأرض والمأموم لسه إيه؟ لسه واقف، مش يقول الله أكبر على ما يسجد يلاقي في ناس سبقته وناس يدوبك أبصر معاه ولا لا. خلاص، وهذا كله مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. خلاص، بعد سجدنا بيقول إيه المأموم في سجوده؟ بيقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، الأولى منهم واجبة، وما زاد على ذلك فهو إيه؟ فهو سنة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاجتهدوا في الدعاء. وليس لقلنا السر بقى المرة اللي فاتت، ليه العبد يقول ربنا ولك الحمد حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه إلى آخر الدعاء الطويل ده؟ ليه؟ هيحمد ربنا ويثني عليه عشان بعد كده يقول له اديني يا رب. يبقى قبل ما تطلب من الله عز وجل بتعمل إيه؟ بتثني عليه وتمدح فيه وتثبت له المحامد. ها؟ واضح يا اخوانا؟ وذلك يا اخوانا الصلاة دي تركيبة يعني لا يمكن أن تكون إلا من عند الله عز وجل. أنك قبل ما تطلب لليه؟ ها؟ تثني على الله وتمجده وتعظمه وتثبت له المحامد وتمدح فيه. واضح؟ ولله المثل الأعلى. لما نكون عايزين مثلا إيه؟ نسخن راجل كده على الصدقة، تقول له ايه؟ الرجل الكريم، الرجل اللي بيشوفش مشروع خير الا لما بيساهم فيه، الرجل اللي ربنا يبارك فيه، ايده دايما في كل حاجه حلوه. ها، عملت فيه ايه كده؟ حركته، سخنته. طبعا ولله المثل الاعلى، نحن نثبت لله عز وجل المحامد ونثني عليه بما هو اهله عبوديه منا له الاول، عبوديه منا ايه له، ثم بعد ذلك نسلم ثم نطلب منه ما نريد في سجودنا. اكتفي بهذا القدر. صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.